جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة أخرى فضيلة الشيخ تقول أنها قالت لزوجها وهي غاضبة أنه محرم عليك زواجي أو وطئي، علما بأن لها منه أولاد، فما الواجب عليها؟ إذا قالت الزوجة لزوجها أنت علي كأبي أو كأخي وأنت حرام علي، فهذا لا يقع ظهارا على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. وإذا حرمت زوجها عليها فإنها يلزمها كفارة اليمين، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتتحلل بكفارة اليمين وتتوب إلى الله وتستغفره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.